القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. بدأنا منذ بداية هذا الشهر في تقديم نماذج نسائية مشرفة تحت عنوان الملهمات، وإن شاء الله سنقدم لك على مدار هذا الشهر يوميا إحدى الملهمات في كل المجالات. واليوم أتحدث عن المرأة التي استطاعت أن تحول المحنة إلى منحة، إنها دكتورة إيمان كريم. دكتورة إيمان كريم حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغويات التطبيقية الألمانية. تعرضت دكتورة إيمان كريم لحادث وهي في سن 14 سنة أثناء الممارسة الرياضية لرياضة الغطس، نتج عنه شلل رباعي، ولكنها تحدت الحياة من جديد مستخدمة الكرسي المتحرك. الدكتورة إيمان كريم هي الوحيدة المستخدمة لكرسي متحرك في الجامعة التي تعمل بها والمسؤولة فيها أيضا عن خدمة المجتمع، والسيدة الوحيدة على كرسي متحرك والمنتخبة لمدة دورتين في مجلس إدارة أحد الأندية. هي واحدة من المناصرين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمدافعين عنها. تم تكريم الدكتورة إيمان كريم في عدة مجالات يأتي في مقدماتها الإعاقة والإتاحة. حصلت على تكريم من السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية في يوم المرأة العالمي والمصري 2019-2020. السيرة الذاتية للمشرف العام الجديد على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دكتورة إيمان كريم بها العديد من الأدوار التطوعية والتنموية في مجالات المرأة والطفولة والتعليم والرياضة خاصة في الإعاقة. لها العديد من الدراسات والأبحاث في مجال تخصصها الأكاديمي. وفي أول تصريح لها عقب توليها مسؤولية الإشراف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت دكتورة إيمان كريم إيمانها الكامل بضرورة رسم السياسات التي تخدم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمنت أن يكون موقعها في المجلس أداة مهمة في رفع الوعي بالحقوق، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات. تحية لكل سيدة مصرية، تحية لكل ملهمة، تحية لعظيمات مصر. والآن مع هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الحق يتقال، زينب بنت هادية ولسانها ما يقولش غير الكلمة الحلوة، ومع ذلك فهمتها. ده انت يا مسرات لسه عارفاها من يومين بس. ده كفاية بس اللي عملته مع نحمده. عملت ايه مع نحمده؟ الستاير في شقة نعمة كانت مردومة تراب، نحمده عمرها ما شالت التراب من عليها. طب وزينة عملت ايه بقى؟ عنفت نحمده وانظرتها. وانظرتها؟ ايوه، قالت لها لو ما نظفتيش بذمه انا هجيب واحده من بلدنا تنظف للدكتوره نعمه ولعيله مرزوق كلها. شاطره. بس يا ترى بقى نعمه فرحت بوجود زينه؟ لا، هي بس فردت وشها بشت خير وقالت لنحمده يعني كان لازم حد يخليكي تشتغلي بذمه نحمده. المهم بقى تصلح نفسيتها من ناحية بنت أخت وائل. يا رب يا رب. خير يا ما؟ ماله وائل؟ هو امبارح كان قاعد مع عمرو. طيب وبعدين؟ عمرو بقى لاحظ يا سيدي انه حزين ونفسه يشتكي لحد. طب كويس انه قاعد مع عمرو. سأله بقى قال له ايه اللي معتنينك؟ طلع ان نعمة مخلية وائل ده بقى عيشته كلها غم في غم. يا ساتر يا رب، ليه كده؟ السبب يا سيدي ان وائل له بنت اخت يتيمة وهو عاوز يخليها تعيش معاه. طب وليه نعمة تعمل مشكلة؟ ده وائل حكالي على الموضوع ده وانا شكرته. شكرته يا احمد؟ ايوه، وقلت له ان ده احسن تصرف وكتر الف خيره. دي نعمه قلب عليه الدنيا ومصممه ان بنت اخته دي تبقى في زياره لمده اسبوع واحد بس وترجع مطرح ما جت. غلط يا ما، اكبر غلط. نعمه كده بتتصرف غلط. طب كلمها انت بقى يا احمد، ساعد وائل اللي ما بقاش عارف يعمل ايه، وانا هروح معاك. اسمع الجديد عن زينة يا فوفا. قولي يا مسرات، يا رب يكون خير. النهاردة أنا من الصبح بدري رحت للدكتورة نعمة، قلت ألحقها قبل ما تروح شغلها. وده ليه يا مسرات؟ إيه الداعي للزيارة المفاجأة دي؟ ما هي الدكتورة نعمة برضو استغربت. طبعا. قلت لها أنا جاية أطمن على معتز لأنه بقاله يومين ما جاش الحضانة. طب سبب معقول للزيارة المبكرة جدا؟ نعمة بقت تبص لزينة وتبص لمعتز ووشها مليان فرحة. الحمد لله. أتاري معتز حبيب قلبي، كل ما نعمة تشيله هتخرج من الباب يرفص ويعيط ويبقى عايز يرمي نفسه على زينة بنت اخت ابوه. تبقى خلصت كده متهيألي. وأنا واثقة. عارفة ليه يا مسرات؟ ليه يا فوفا يا قمر؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قدرني إني أدي درس للدكتورة نعمة في صلة الأرحام. الله. قلت لها ان القصد من صلة الارحام عدم القطيعة بين القرايب، وان وائل حريص على صلة الرحم. ايوه ربنا يكرمك. وان صلة الرحم تخلي من الواجب اعانتهم ودفع الضرر عنهم وتفريج الكرب عنهم. وقلت وشرحت ونعمة تسمع، ولاحظت بقى ايه تنهيدة طلعة منها وانا بقول لها اللي بيعمله وائل بيزود المودة والمحبة ويحقق الثواب والاجر من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده احمد. ايوه يا احمد. ازيك يا مدام عفاف؟ الحقيقة انا عند وائل ونعمة. نعمة بتقول ان كلامك معاها كان له مفعول السحر، وانا بقى بتصل بحضرتك عشان اقولك جزاك الله كل خير. أسرار السعادة. وضيفتي اليوم هي دكتورة أمل عبد الفتاح، استشاري أسري ونفسي وتربوي وتعديل سلوك. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذة منى. والنهاردة بنتكلم عن سر من أسرار السعادة، وهي كيفية إعداد الفتاة لكي تصبح أم مستقبل إن شاء الله. المفروض إن البنت من وهي صغيرة ما تتعامل على إنها جنس لطيف جميل في البيت، تحب نفسها، مامتها وباباها طبعا بيحبوها وبيحسسوها ان هي ليها كيان كبير قوي في البيت، وان هي الطاقة الايجابية تملي في البيت ومصدر السعادة للبيت. فبالتالي البنت لما بتطلع بتحس الاحساس ده من الاب والام ان في احتواء وان في حب، بتطلع انسانة جميلة قوي، عندها سعة صدر وتقدر انها تتحمل سوية نفسية. طبعا تقدر تتحمل بقى اعباء الحياة. غير لما تبقى بنت خارجة من بيت هي مش حابة نفسها ويحسسوها ان هي كائن عامل مشاكل طول الوقت، بالرغم ان طبيعي ان احنا كلنا بنمر بالمشاكل، بس في اهل بيكبروا مشكلة قوي وفي اهل بياخدوها بشكل طبيعي. بتبقى زيادة خوف يا دكتورة امل. زيادة خوف جامدة قوي، وما بيستحملوش ان هم فاكرين ان البنت دي او هتنزل تبقى ملاك. هم مفترض انها تبقى ملاك مش بشر بيغلط. فالمفروض بقى انها بتطلع خارجة من بيت اهلها معبأة بالمشاكل النفسية، فتيجي تواجه الحياة الزوجية نخش بقى في مشاكل نفسية لانها معبأة خارجة تعبانة من بيت اهلها مش هتقدر تحتوي، هي بالتالي عايزة احتواء كبير جدا جدا، بينما ان الام هي اللي بتحتوي البيت بأكمله. من كل حاجة، من سواء من الأهل وسواء في بيتها مع زوجها وأهل زوجها، كل ده الست أو البنت بتحتويه كله. يعني نرجع للأصل وللأساس، هي كيفية التعامل مع الفتاة منذ الولادة حتى، وإن أنا يعني أبتدي معها واحدة واحدة كده، إن هي كيان يحترم، إن هي كيان لا يصح إهانته أبداً على أي حال من الأحوال. زي ما حضرتك قلتي، وارد نغلط، كلنا بنغلط، ولكن الذكاء بقى في معالجة هذه الأخطاء. أيوة، الأخطاء اللي هي أي بنت بتغلطها. طيب إحنا دلوقتي مفروض إن البنت لما بتتولد وبتكبر شوية، أو عامة الطفلة، الأهل شايفين إن هي بنفس مستوى الفكر بتاع الأب والأم. لا، هو الطفل مش عارف أي حاجة خالص، صفحة بيضة لسه. أنت اللي بتعلم. تستغربي جدا لما تلاقي الأم مثلا بتعلم بنتها، انت ازاي ما تعرفيش، وتزهره انت ازاي تعملي كده، انت ازاي، تحسسها ان هي عملت مشكله كبيره مش هينفع اصلاحها. فالبنت بالتالي بتحمل ده على نفسيتها جامد. لا، احنا المفروض نتعامل مع البنت وهي صغيره على ان هي انت بتضيفي اليها الام، بتضيف اللي بنتها كل ثانيه، كل ثانية فعلا، كل ثانية إضافة، لحد ما تكبر وتروح بيتها وتبقى زوجة وأم، برضو هتفضل الأم تعمل لها إضافة. لحد ما تخلف أول بيبي، هتبقى هي برضو مش عارفة تتعامل. مين اللي هيعمل الإضافة دي؟ الأم. إحنا هنا بنتكلم بقى عن الأم الواعية، الأم المدركة إزاي تربي فتاة وفعلا تقوم بإعدادها لإعداد الطيب لكي تصبح أم مستقبل. يبقى زي ما قلنا، البداية من الطفولة، إن أنا أزرع فيها الحب والاحتواء ده علشان تقدر تكمل حياتها في بيتها وتحترم ذاتها. يعني يعني احنا عندنا بس في المعتقدات بتاعتنا، إن كانوا زمان يقولك إيه ده، لا انت جايب بنت. لا، زمان بقى دكتورة. لا، انا عايز ولد. لا حضرتك، لسه في المجتمع احنا عندنا لسه الموضوع الذكور، لو انت ما جبتش ذكور يعني انت سوري مالكش خلاص قيمه في الحياه. لا، ده انت عندك بنات، الله يكون في عونك، ده انت كذا. الاطفال لما بتسمع الكلام ده او البنت تحس هي قد كده، انا عبء على اهلي قد كده. انا لو يعرفوا قيمة البنت في حياة الأسرة كلها، الحقيقة هي بتبقى مصدر للسعادة ومصدر للبهجة في البيت كله. طبيعي. يعني أنا مثلا عندي ناس كانوا أولاد بس في البيت، يعني 4 صبيان أو 5 صبيان. فعلا الناس دي لما جات اتجوزت وعاشت حياتها، الرجالة دي لما اتجوزوا مش عارفين يتعاملوا مع زوجاتهم ولا عارفين يتعاملوا مع البنات، لان هو فعلا ما اخدش على مداعبة الجنس اللطيف في الضحك والهزار في البيت. والبنت بتعمل زي ما تقولي كده روح ربيع. يعني طول الوقت السنة فيها ربيع، في ضحك وفي هزار وفي جري وفي تنطيط، وفي بنات داخل البيت، اصحاب اختي داخلين البيت كتير، فببتدي اتعامل مع الجنس اللطيف. غير لما بيطلع البيت ما فيهوش خالص بنت، بتلاقي الراجل حد شويه. بنت وولد هي نعم من ربنا سبحانه وتعالى، ونحمد ربنا على نعمة الأولاد في حياتنا، وهم دول فعلا سر السعادة كلها. حبايب ماما يا حلوين يا حلوين، حبايب بابا يا شاطرين يا طعمين، احنا حبايب ماما الحلوين الحلوين، واحنا حبايب بابا الشاطرين الطعمين. معايا كتاب يجنن مليان صور الوان، اول صورتي هدية من الحب والحنان، هدية للحبايب الحلوين الشاطرين، احنا حبايب ماما الحلوين الحلوين، واحنا حبايب بابا الشاطرين الطعمين. تعالوا معايا نقلب كم صفحة من الكتاب، في صورة قطة حلوة بتنونة جنب الباب، ولاد شقي رابطها وعملها لعبته، وبيضربها بعصاية علشان خد بيشتوه، ما هو عادل سمعوها راحوا فتح شهر مارس والمجلس القومي للمرأة وفعاليات وندوات وأنشطة متعددة لتوعية المرأة في كل المحافظات. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة مقررة لجنة المحافظات بالمجلس. دكتورة سهام أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل امرأة مصرية بخير. أهلا أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك بألف خير، ومصر كلها وكل يعني مصر كل مرأة مصرية على أرض مصر الحبيبة بألف خير. دكتورة سهام، شهر مارس هو شهر المرأة المصرية، والمجلس القومي للمرأة يقوم بتنظيم العديد من الفعاليات في هذا الشهر. ياريت حضرتك تكلمينا عن أبرز هذه الفعاليات في محافظة سيناء. هو بالتأكيد طبعا احنا على مستوى المجلس القومي للمرأة سواء كان على المستوى المركزي من خلال اللجان المتخصصة، هناك طبعا فعاليات خاصة ب طبعا العديد من المناسبات الجميلة الخاصة بالمرأة في شهر مارس، سواء كان يوم المرأة المصرية أو يوم المرأة العالمي أو الاحتفال بعيد الأم، كلها احتفالات يعني رائعة، بالإضافة كمان إلى يوم الشهيد، لأن كلها يعني مناسبات مقرونة بالمرأة كأم كزوجة كامرأة موجودة. مناسبة طبعا شهر مارس اللي هو شهر الربيع. طبعا على مستوى المحافظات هناك فعاليات على أرض الواقع في كافة المحافظات المصرية، والتأكيد سيناء أو محافظات سيناء سواء كان شمال وجنوب من ضمن المحافظات اللي هيكون لها دور كبير جدا في إحياء طبعا فعاليات الاحتفال بيوم المرأة المصرية على أرض الواقع. طبعا مارس يمكن أحد الشهور الهامة جدا اللي احنا أيضا بنحتفل بيها في محافظة شمال وجنوب سيناء بأعياد وطنية هامة جدا بتلحقها طبعا الأعياد الخاصة باحتفالات أبريل وعودة سيناء، فبالتالي يعني بيبقى مقرون بقى الاحتفال المرأة ويوم المرأة المصرية بالإضافة إلى احتفالات وطنية على المستوى القومي بتعطي زخم كبير جدا، وتشارك فيها المرأة بكل يعني من سواء كان إضافات أو إبداعات أو إسهامات كبيرة جدا وسيناء على أرض الواقع. ومحافظة سيناء لها طابع خاص، وأكيد الاحتفال هيكون مختلف، والمشاركات وخاصة مشاركة المرأة السيناوية أكيد هتكون مختلفة. بالتأكيد أستاذة هبة، بصمات المرأة على بوابة مصر أو بوابة الأمن القومي المصري بصمات كبيرة جدا، بصمات وطنية بتلمسها الروح الوطنية العظيمة، وخاصة أنا بقول لحضرتك أني حيكون في نفس هذا الشهر احتفاليتين وطنيتين مهمة جدا، هو يوم الشهيد وأيضا ذكرى عودة طابة، يعني فهي بتقترن بقى بالجانب الوطني مع دور المرأة الوطني في هذه المناسبات. المرأة في سيناء بتخرج وتشارك بكل قوة واقتدار. دكتورة سهام، المرأة السيناوية والمنتج السيناوي المتميز أكيد هيفرض نفسه على كل الاحتفالات. بالتأكيد احنا يعني حتى في احتفالاتنا الوطنية دايما سواء كان في أعياد أبريل أو أعياد أكتوبر، كل الأعياد الوطنية اللي يعني سيناء يعني محور فيها نرتدي الزي اللي هو بيعطي سمة لمحافظتنا، يعني مش شرط ان هو التوب السيناوي اللي احنا التقليدي، ولكن قد يكون بعض المقتنيات البسيطة زي شال زي جاكيت بتكون يعني قريبة او بتترجم الزي السيناوي بشكل عصري، وبتعطي صورة جميلة للمرأة المصرية على أرض سيناء اللي هي بتهتم بالجانب الحرفي والتراثي وبتساهم في إحياء هذه الحرف من منطلق طبعا تنمية المجتمع المحلي وتنمية الاقتصاد المحلي لهذه المنطقة. سيناء سيناء معناها إيه؟ كل ده عشان إيه؟ هو إيه في الكون زايد عليه؟ سينا سينا أرض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه ما والآن مع طبق شهي. صباح الورد، صباح التفاؤل. معكم النهاردة فاطمة أبو علي، والنهاردة أكلتنا متميزة جدا. هنعمل أكلة مصرية بحت، هنعمل طاجن بامية باللحمة الضاني. يعني كده إيه، مقادير سهلة وبسيطة. لطاجن البامية هنحتاج كيلو من اللحمة الضاني أو الريش أو المتاح عندنا، ونص كيلو من البامية الطازة المغسولة كويس جدا، ويعني نشفناها حلوة قوي وقطعنا القمع بتاعها، وهنبتدي نخليها على جنب. هنبتدي نسلق اللحمة في بوكي جرنيه. أول حاجة هنكون غسلين اللحمة بتاعتنا كويس جدا، ونشوحها في معلقة من السمنة البلدي وكمان فصين من المستكة. تشويحة المستكة مع اللحمة مع معلقة سمنة بلدي بتدي طعم حلو قوي، ولو مش عايزين سمنة بلدي نكتفي بالدهون اللي موجودة في اللحمة، مفيش أي مشاكل. هنشوح اللحمة ومع فصين المستكة مع بصلايا مع جزرايا مع ورقتين من ورق اللورة والحبهان. أول ما تاخد اللون الذهبي ونقفل المسام، نبتدي نضيف لها المية المغلية. أنا عايزة اللحمة بتاعتي تستوي 3/4 سوا علشان تكمل بقية التسوية في الطاجن. أول ما تدخل على التسوية هبتدي أضيف لها الملح. الملح دايما بنضيفه آخر حاجة. كمان ممكن نقطع فلفل رومي مع الجزر أو الكرفس. كل الحاجات دي منكهات بتخلي الشوربة بتاعتي والتست بتاعها بيبقى عالي جدا. سلقنا اللحمة، هنشيلها من الشوربة ونحطها في مصفى على جنب، ونبتدي نعمل الطاجن بتاعنا. هنقطع بصلتين صغيرين كاريه، في معلقة سمنة نشوحهم كويس جدا مع 3 فصوص من الثوم مع نص معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة. أول ما اللون البصل يبقى أصفر ذهبي مش قر، نبتدي نشوح الثوم وننزل باللحمة اللي سويناها 3/4 سوا. نكون مجهزين لتر من الطماطم الفريش ومعلقة من الصلصة. نبتدي نشوح البصل مع اللحمة، ياخدوا من طعم بعض. نبتدي نضيف البامية اللي قطعناها وغسلناها ونشفناها كويس جدا، وممكن بنديها شقة كده من عند الراس من فوق علشان تشرب الصوص. شوحنا البصل مع اللحمة، نبتدي نضيف البامية ونضيف الطماطم الفريش. كيلو من الطماطم الفريش مصفيين كويس جدا، ونضيف معلقة من البصل ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. السكر مع أي صلصة بيوزن لي الطعم، خصوصا لو أنا هضيف صلصة معلبة. وهبتدي أضيف لها حوالي 2 كوباية من شوربة اللحمة، وسيبها بقى تغلي كده لحد ما أحس إن السمنة طلعت على الوش. أبتدي أحطها في الطاجن بتاعي وأضبط الملح والفلفل. لو عايز أحط مكعب مرقة مفيش أي مشاكل، وأبتدي أحطها في الطاجن. وكمان من الحاجات المهمة والمميزة في طاجن البامية، حبة فلفل كده حار أحمر أو أخضر، وكمان رومي، ونزود الفلفل الأسود المجروش. ونطلع اللحمة على وش الطاجن علشان ياخد وش حلو قوي لما ندخله الفرن. طبعا احنا مشغلين الفرن مسبقا على 180 بقاله 10 دقايق، وهحط الطاجن بتاعي على الرف الشبك. انا عايزاه بس يبكبك كده ببعضه وياخد لون حلو، وكمان اللحمة تاخد لون حلو. كمان ممكن نضيف شرايح من الطماطم وشرايح من الفلفل الحار على الوش، هتدي تستو لون حلو قوي للطاجن بتاعي. يبقى احنا كده الطاجن بتاعنا هيقعد في الفرن حوالي 1/4 ساعة، هو مستوي وكل حاجة جاهزة بس هتاخد وش. يبقى الطاجن بتاعنا ناقصه ايه؟ ناقصه شوية رز بشعرية وطبق بتنجان بخلل وشوية عيش بلدي. حماية ووقاية مع هالة سالم. أعزائي المستمعين، يسعدنا اللقاء بالأستاذ الدكتور محمد مشحيت، أستاذ السكر والغدد الصماء وعضو الاتحاد الدولي للسكر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير فينا. السكر عند المرأة له مضاعفات عديدة، أبرز المضاعفات التي تحدث للمرأة نتيجة الداء السكري. ومضاعفات اللي تحصل عند المرأة هي نفس المضاعفات اللي تحصل عند الرجل بالإضافة إلى سكر الحمل. فعندنا المضاعفات السكري إما تأثير على الأطراف، إما تأثير على العين، إما تأثير على الدورة الدموية اللي هي بتشمل شعر شرايين القلب وشرايين المخ وشرايين الاطراف. لكن هل المراه هي اكثر عرضه للاصابه سريعا بالعرض؟ لا، هو عدد الناس اللي عندهم سكر في بعض الدول بيكون الستات اكثر من الرجاله. عشان خاطر السمنه وقله الحركه والهرمونات اللي بتعكس مفعول الانسولين اكثر في السيدات عن الرجاله، وكمان الستات بيعيشوا اطول من الرجاله شويه، فبالتالي معرضين لاكثر. لكن يجي المضاعف، الحاجه الاهم بقى هو علاقه السكر بالحمل، لان الستات هم اللي هيحملوا، فبالتالي الست اللي عندها سكر وهتحمل او الست اللي جالها سكر الحمل تبقى معرضه ان يجي لها مضاعفات السكر بتاع الحمل. هي السكر ما اتظبطش ممكن ياثر على الجنين او ممكن ياثر عليها هي، بس لو سكر مظبوط وتم التعامل معاه بطريقه صحيحه مفيش اي تخويف ولا اي خوف ولا اي مشاكل لا بالنسبه لها ولا بالنسبه للجنين. هل يمكن تفادي ذلك يا دكتور الاصابه بسكر الحمل لو كان هناك متابعه او فحص ما قبل الزواج؟ لا، فحص ما قبل الزواج مش هيدينا تاكيد، لكن في حاجات معينه نعملها، نبعد عن السكر عموما وسكر الحمل بالاخص. يعني الواحد ما ياكلش نشويات كتير، يواظب على ممارسه الرياضه، يخس لو كان عنده وزن زياده، ده بيجنب كتير من الناس الاصابه بمرض السكر. سكر الحمل بقى بقت حامل، ما تسمعش بقى كلام الناس ده انت حامل بقى وكلي بقى وما تتحركيش واوعي وجوزك بقى هو اللي يعمل لك الفطار ومحدش ما تعمليش حاجه خالص. لا طبعا، بالعكس احنا بنشجع مع الحمل تنظيم الاكل، تقليل النشويات، تقليل السكريات، تقليل الكحوليات والمشروبات الغازيه، السكر اللي في الشاي والقهوه، والحركه. الحركه مفيده جدا للحمل ومفيده جدا للسيده، وما تخرجش من الحمل بقى زائد 10 كيلو بالذات لو عندها بقى تاريخ مرضي للسكر في العيله، بالذات لو جالها سكر حمل قبل كده، بالذات لو عندها الجنين او البيبي الاولاني طلع حجمه كبير زياده عن اللزوم. كل دي حاجات اشارات بتقول ان هي ممكن تصاب بسكر الحمل، فبالتالي لازم ان هو تتفادى ده. لكن نقطه مهمه جدا، الست بقى اللي عندها سكر اصلا بتاخد علاج وهتبقى حامل، ده لابد عشان تتفادى مضاعفات السكر عليها وعلى الجنين، تظبط السكر الاول قبل ما تقرر الحمل. يعني بتستعمل وسيله قبل ما تحمل، لازم تظبط السكر ويكون مظبوط جدا، صايم وفطر وتراكمي، وتروح للطبيب المعالج دكتور السكر قبل ما تروح للدكتور نسا، يطمنها ان السكر بقى تمام التمام، تشيل بقى الوسيله وتبدا ان هي تعمل الحمل. فده بيضمن بدرجه كبيره جدا تفادي المشاكل اللي ممكن تحصل من السكر على الام وعلى الجنين. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لهوات صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.